السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح عقائد السادة الحنابلة رضي الله عنهم ورفع درجتهم وألحقنا بهم على خير وعلى الإسلام وعلى السنة. آمين آمين. وهذه المجالس سنجعل العمد فيها عقيدة الشيخ أبي بكر خوقير رحمه الله تعالى، الموسومة بما لا بد منه في أمور الدين. وما لا بد منه في أمور الدين كتاب قد صنفه الشيخ أبو بكر خوقير رحمه الله تعالى، وجعل منه قسما للعقائد وقسما للعبادات، ونحن سنعتني بالقسم المتعلق بالعقائد. واخترنا عقيدة الشيخ أبي بكر خوقير رحمه الله تعالى لعدة أسباب، منها أنها مقسمة تقسيما حسنا ومرتبة في صورة سؤال وجواب، هذا مع كونها فيها إشارات بديعة وتناول مختلف لبعض المسائل الهامة، والتي ستفتح لنا آفاقا للنظر في هذه المسائل لم تكن لتفتح إذا تناولناها التناول المعتاد أو من خلال المتون المختصرة. كذلك الشيخ في هذا الكتاب قد تطرق للكلام في مسائل لا يتكلم عنها عادة في متون الاعتقاد، كالكلام عن مسائل الإيمان والكفر ومسائل الشرك ونحو ذلك. هذه مسائل هامة ويقع فيها نوع اضطراب، فكان لابد أن تحرر، وبلا شك هي مسائل لها نوع ارتباط بالعقائد، فحسن من الشيخ رضي الله عنه أن يشير إليها في رسالته. فالحقيقة الرسالة فيها عدة فوائد وفيها عدة مميزات، لكن مع ذلك نحن لن نكتفي بكلام الشيخ رحمه الله تعالى، ولذلك وسمنا الدرس باسم شرح عقائد الحنابلة، لأن عند المسائل الكبرى، عند المسائل الكبرى والمهمة سنقف عدة وقفات، ونأتي بألفاظ أئمة الحنابلة رضي الله عنهم فيما يتعلق بهذه المسائل، يعني خاصة في كتب المتون التي فيها نوع استقرار وفيها نوع جمع لكلام المتقدمين. يعني مثلا يأتي عندي مسألة كبيرة من المسائل، ومسألة فيها اضطراب وفيها غموض وتحتاج إلى تحرير وتحتاج إلى البحث، فنأتي نذكر كلام مثلا ابن حمدان في نهاية المبتدئين، نذكر كلام الشيخ عبد الباقي في العين والأثر، وكلام ابن بلبان وكلام السفاريني وكلام غيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة. فلذلك سنعتني قدر الإمكان بأقوال أهل السنة والجماعة وأقوال أهل الحديث والأثرية الحنابلة، ونجتهد في الإحاطة بأصولها قدر الإمكان، لكن سنعتمد في ذلك على كتاب الشيخ أبي بكر خوقير رحمه الله تعالى ورفع درجته ونفعنا بعلمه في الدارين. آمين. الشيخ في المقدمة قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين. طبعا هذا يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الله به خيرا فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقه من أراد به خيرا في الدين. طبعا هذا الحديث وهذا الكلام ليس مقصورا على الفقه بالمعنى الاصطلاحي المتأخر، ولكن الفقه بالمعنى العام، الفقه اللغوي اللي هو الفهم أو الفهم الدقيق. فالمراد الفهم في الدين، الفهم في الدين بجميع فروعه وبجميع شعبه، سواء كان ذلك فيما يتعلق بباب الاعتقاد وبأبواب الإيمان أو أبواب العمل والفروع. الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين، فألهمه الإخلاص في التوحيد واليقين، ومن عليه بمتابعة نبيه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الصادقين وأصحابه المخلصين. الشيخ يشير إشارة عظيمة جدا إلى أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في هذه الأبواب الخطيرة، أبواب العقائد، هي منة وهبة من رب العالمين سبحانه وتعالى. وكذلك كل التوفيق لكل شيء موقوف على أو الإصابة والتسديد في كل شيء موقوف على التوفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى، والمنة من رب العالمين جل وعلا. والله سبحانه وتعالى عدل، والله جل وعلا رحيم لطيف ودود. فلذلك ينبغي على الإنسان إن أراد أن يصيب الحق في هذه المسائل وأن يصيب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبالغ وأن يكثر من التقرب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن سؤاله الهدى لما اختلف فيه من الحق، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن أحوج لذلك أن ندعو رب العالمين سبحانه وتعالى وأن نتضرع له أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يهدينا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا لما يرضيه سبحانه وتعالى في هذا الباب الخطير الجلل، باب العقائد، وخاصة مع ما وقع في ذلك الباب من الخلف ومن الاضطراب ومن الفتن. فالإنسان ينبغي أن يعلم، العبد المؤمن ينبغي أن يعلم أنه لن يصيب الحقائق في هذا الباب ولن يصيب الصواب والسداد في هذا الباب بمجرد الذكاء أو بمجرد البحث أو بمجرد الدراسة، لا والله، وإنما ينبغي أن يطلب التوفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى وأن يأخذ بأسباب ذلك من التضرع والتذلل والزهد والعبادة، ويتصدق بنية معرفة الحق، وأن يهديه الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه. والله إنسان لو كان يستشعر ذلك، والله لن تجد ولن ترى كثيرا مما تراه من المثالب ومن المصائب ومن الرذائل في هذا الباب. الإنسان يتلاعب بهذا الباب ويجعله باب خصومات وباب أهواء وباب تصفية حسابات وما شابه ذلك، ويعني يجعل الموالاة والمعاداة فيه ليس على الأصول وليس على العقائد وليس وليس وفق ما يحبه رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن وفق الأهواء. إنسان كان يستشعر خطر هذا الباب ويستشعر أن الأمر فيه مرجعه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى ولا التوفيق منه سبحانه وتعالى، لأثر ذلك كثيرا في إنصافه وفي طلبه الحق وفي تجرده من الهوى وفي تجرده من العصبية. هذا يختلف كثيرا عن الإنسان الذي لا يجعل هذه الأمور نصب عينيه. قال الشيخ: أما بعد، فهذا ما لا بد منه في أمور الدين، كتبته لأبنائنا على وجه ينشرح به الصدر ويمازج بشاشة القلب حين قل السائل والمسؤول في مذهبنا، وصعب جمع ما ينبغي اعتقاده وتخليصه من الأبحاث والأقاويل، يعني وصعب تخليصه من الأبحاث والأقاويل وما فيها من التشنع والتضليل. سلكت فيه الطريقة العصرية والسنة النبوية في التعليم بالسؤال والجواب، كما في حديث الإسلام والإيمان والإحسان، هو حديث مجيء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، الحديث المعروف. طبعا الشيخ أراد أن يجعل الكتاب مهذبا ويجعله مختصرا ونحو ذلك، لكن يعني ونحن سنخرج به الحقيقة عن هذا عن هذا القصد، يعني سنتوسع في الكلام، لكن المتن الواحد والكتاب الواحد يمكن أن يتناول أكثر من تناول. يعني الكتاب الحقيقة يستحق أن يحفظ من قبل المبتدئين، لكن نحن سنستغل الكتاب وسنستعمل الكتاب من أجل التوسع في دراسة بعض المسائل وفي تقريرها وتحريرها. الشيخ في هذه المقدمة تكلم عن مذهبنا، قال: حين قل السائل والمسؤول في مذهبنا. ما المذهب الذي يريده الشيخ رحمه الله تعالى؟ الشيخ أشار إلى هذا في خاتمة الكتاب، أشار إلى هذا في خاتمة الكتاب، فقال في الخاتمة: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فقد تم ما أردته من القسم الأول في هذه الورقات من كتابة ما لا بد منه في أمور الدين على طريقة السلف ومذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. يبقى إذن المذهب الذي يريده الشيخ بعبارته هو مذهب السلف ومذهب الإمام أحمد رضي الله عنه. حينئذ ينبغي أن نقف وقفة ونطيل فيها قليلا، نتكلم فيها عن هذا المذهب، ما هو مذهب السلف، وهل هو مذهب السلف جميعا أم هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، يعني لماذا قارن بين السلف وبين الإمام أحمد بن حنبل، وما هو ذلك المذهب، هل هو مذهب أهل السنة والجماعة أم هو مذهب أهل الحديث أم هو مذهب أهل الأثر أم هو مذهب السلف مذهب سلفي أم هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الحنبلي أو مذهب الحنابلة، ما هذه المصطلحات، يعني وإن كان المذهب هو مذهب أهل الحديث فلماذا نقول عنه مذهب الحنابلة أو المذهب الحنبلي أو لماذا يقال عنه أنه هو مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه. هذه مسائل هامة الحقيقة وينبغي أن تضبط وينبغي أن يعتنى بضبطها، وعدم الضبط فيها يؤدي إلى إشكالات قد نشير إليها إن شاء الله تعالى. أولا نحتاج أن نتكلم عن معالم ذلك المذهب وعن تكون ذلك المذهب لكي نفهم ذلك المذهب ونفهم حدود ذلك المذهب ونرسم معالم ذلك المذهب. دعونا نعود قليلا إلى عهد الصحابة رضي الله عنهم. ففي عهد الصحابة رضي الله عنهم بدأت البدع والانحرافات والأهواء في الظهور منذ عهد الصحابة، بل كان هناك إشارات لهذه البدع وكان هناك أصول لأفكار هذه البدع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الظهور الحقيقي والانفجار الحقيقي للبدع والانحرافات والأهواء كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم. فالصحابة أدركوا الخوارج وأدركوا الشيعة وأدركوا الكلام في القدر نفي القدر، الصحابة أدركوا ذلك، ورد الصحابة رضي الله عنهم على هذه الفتن ما استطاعوا، ودفعوا هذه الأهواء وردوها وتكلموا فيها ما استطاعوا، وانتقلت هذه المجالدة من الصحابة للبدع وللفتن إلى تلامذتهم من التابعين وتابع التابعين، وكذلك انتقلت الأهواء وانتقلت البدع إلى خلف هؤلاء المبتدعة في عهد الصحابة رضي الله عنهم. فكر الخوارج استمر، وفكر الشيعة بلا شك استمر، والكلام في القدر بلا شك استمر، وقع فيه نوع من أنواع التطور في عهد التابعين ومن تلا التابعين من الأئمة المرضيين رضي الله عنهم. لكن كان هناك ملاحظة فيما يتعلق بهذه البدع، أن هذه البدع كانت في الجملة شبها وأهواء بدون منظومات عقدية أو مناهج عقلية كاملة، يعني مجرد شبهة في بعض المسائل يقولها بعض الناس وتروج على كثير من الناس، وسوء فهم وسوء تأويل لنصوص الشريعة وتمسك ببعض الألفاظ المجملة ونحو ذلك. فكانت في الجملة شبه وأهواء لا تنتظم في منظومات عقدية كاملة وليس لها مناهج عقلية مرتبة ولا تقوم على فلسفة متكاملة معينة ولا تقوم على منهج عقلي كامل معين. البدع بقى التي كانت تقوم على منظومات عقدية ومناهج عقلية شبه متكاملة بدأت في الظهور بعد ذلك، ليس في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكن بدأت في الظهور مع الجعد بن درهم وتلميذه جهم بن صفوان، وكذلك مع واصل بن عطاء، وهذه الطبقة، طبقة الجعد وجهم وواصل، بدأت تظهر أفكار مبنية على منظومات عقدية ومبنية على مناهج فلسفية عقلية، وتستعمل أدوات فلسفية في الانتصار لمقالاتها ليس مجرد شبهة وليس مجرد سوء استعمال للنصوص، لا، هناك منظومة عقدية. وأصل ما قالت هذه الطبقة، أصل ما قالت هذه الطبقة أخذت عن فلاسفة المشركين. فيعني هناك بعض النصوص وبعض الحوادث التاريخية تدل على ذلك المعنى، أن كثير من هذه الطبقة لما خالطت المشركين وانشغلوا وخاضوا في مناظرتهم ولمحاولات الانتصار لدينهم الإسلام، وجدوا هؤلاء المشركين يتكلمون بأدوات فلسفية، يتكلمون بأدوات فلسفية ويستعملونها في التشنيع على دين الإسلام، سواء كان هؤلاء سواء كانوا من النصارى، كان هناك النصارى بلا شك عندهم نوع من استعمال الفلسفة في الانتصار للنصرانية، وكان هناك بوادر ثيولوجيا نصرانية في ذلك الوقت، صحيح يعني هي لم تكن متطورة كما وقع بعد ذلك كالثيولوجيا التي اقتبسها النصارى من المسلمين أنفسهم من علم الكلام الإسلامي، لكن كان هناك فلسفة نصرانية، كان هناك فلسفة نصرانية وثيولوجيا نصرانية في ذلك الوقت، ونوع من الكلام يعني إيه عن الجواهر والأعراض أخذ عن الإيه؟ عن اليونانيين. فوقع ذلك في كلامهم مع النصارى، خاصة كان موجود ذلك بكثرة في مصر، وقع ذلك أيضا في النقاش مع الفلاسفة المتأثرين بالفلسفة اليونانية، وحتى مع بعض الأديان الشرقية كالسومانية. وقيل أصلا إن أصل الجهم، ما وقع للجهم من ضلال، كان بسبب مناظرته للسومانية، وهذه فرقة توجد في شرق آسيا وتوجد في الهند، فرقة شركية كفرية. فهذه الطبقة، هذه الطبقة المنتمية للإسلام، أخذت تجادل هؤلاء المشركين، وأخذ هؤلاء المشركون يحتجون عليهم بالأدوات الفلسفية التي نضجت كثر استعمالها في نطاق الفلسفة اليونانية. فأراد هؤلاء المسلمون أن ينتصروا لدينهم باستعمال نفس الأدوات الفلسفية، ويعني يريدون إعادة استعمال هذه الأدوات الفلسفية، ويقومون بنوع من أنواع المواءمة بين هذه الأدوات الفلسفية والأصول العامة التي يعرفونها عن دينهم الإسلام، ويحدث نوع من أنواع من أنواع المزج، حتى لو يعني حتى لو هذا المزج سيؤدي إلى التخلي عن بعض عن بعض أصول الإسلام. فبدأت إعادة استعمال هذه الأدوات الفلسفية مرة أخرى في واستيراد هذه الفلسفات واستيراد هذه الأدوات إلى النقاش الإسلامي. فهؤلاء لما استعملوها في مجالدة هؤلاء الفلاسفة، أدى ذلك إلى لوازم معينة، فاضطروا لاستعمالها مع والاحتجاج بها على موافقيهم في الملة، على المسلمين. يعني لما وقعوا في الجبرية، ولما وقعوا في نفي الصفات ونحو ذلك، وفي الكلام القبيح البدعي في ذات الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه وصفاته استنادا على هذه الأدوات، يعني هم خلاص أخذوا هذه الأدوات الفلسفية وسلموها، وأخذوا ينقحون الدين الإسلامي والعقيدة الإسلامية وفقا لهذه الأدوات، لكي يستطيعوا أن يستعملوا هذه الأدوات. فأخذوا ينقحون العقيدة وفقا لهذه الأدوات، ولما أنكر أهل الإسلام عليهم أخذوا يجالدونهم هذه الأدوات العقلية وهذه الحجج العقلية تقتضي أن ما فعلناه وتقتضي كذا وكذا وكذا، وأنتم مجرد مقلدة تحفظون النصوص بدون فهم، لكن هذه الأدوات أدوات عقلية والعقل حاكم على النصوص، وبالتالي لا يمكن ولا يجتمع هذه العقيدة التي تقولون بها مع هذه الأدوات الفلسفية وهذه الأدوات العقلية. طبعا يعني وكان هذا مبني على فساد في العقل. المهم، هذه المقالات التي كانت مبنية على فكر فلسفي، أخذت في التطور المنهجي والتأصيل العقلي طبقة بعد طبقة، بلا شك لم تكن منظومات كاملة منذ بدئها. يعني صحيح استوردت بعض المنظومات الفلسفية من المشركين واعتمدت عليها، لكن في أوائلها لم تكن منظومات كاملة، فيها كان قدر كبير من النقص، ولسه كان ليس هناك اندماج كامل بين ما يقولونه وبين هذه المقالات الفلسفية، ولم يكن هناك استيعاب كبير أيضا لهذه المقالات الفلسفية. فهي كانت مبنية على منظومات عقدية ومناهج عقلية، لكن لم تكن كاملة، وأخذت في التطور شيئا فشيئا داخل الجسد الإسلامي. يعني هناك طبقة معينة استوردت هذه المناهج وبنت عليها بدعا، ثم نقلت هذه البدع إلى طبقات تالية، وأخذت هذه الطبقات تطور وتكون المنظومة العقدية وتكمل المنظومة العقدية والمنظومة الفكرية والفلسفية لهذه البدع. فمع الوقت وطبقة بعد طبقة ترسخ التجهم والاعتزال في الأمة الإسلامية، ترسخ التجهم والاعتزال، لم تعد حتى يعني إيه مقالات ناقصة وكلمة تقال من هنا وهناك من فلان أو فلان، لكن أصبحت مذاهب، أصبحت مذاهب وفيها مصنفات وفيها كتب وفيها منظومة واضحة متكاملة تلقن. فترسخ التجهم والاعتزال داخل الأمة الإسلامية، وكان هذا نمطا جديدا من البدع يختلف عما سبق. يعني البدع الخوارج وحتى أوائل الشيعة وحتى القدرية الأوائل الذين ظهروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، في عهد التابعين، لم يكن عندهم هذا البناء العقلي الفلسفي، ولم يكن عندهم كما قلنا منظومة عقدية متكاملة. فكان التجهم والاعتزال نمط جديد من البدع، نمط مبني على فلسفة معينة وعلى مناهج وعلى قواعد وعلى أصول. يعني وهذه الأصول لها تأثيرها في العديد من الفروع، مش مجرد فرع واحد فيه إشكال، لا، ده أصول ويبنى عليها جميع الإسلام، ويبنى عليها جميع فروع العقيدة. ولما ظهرت هذه المقالات وتميزت، صار هناك أتباع الجهم بن صفوان، اللي هو أصلا أخذ عن الجهم، صار هناك أتباع الجهم بن صفوان، صار هناك المعتزلة، يعني طائفة ولها شيوخ ولها مدارس، طبعا مش مقصود انها مدارس مبنيه يعني، لكن مدرسه فكريه لها مدارس ولها كتب ولها منظومه تلقن وتنتقل بين الاجيال. فلما ظهرت هذه المقالات وتميزت، اراد اهل الحق المتمسكين بالامر الاول ان يتميزوا عن هؤلاء، وان يلفظوهم من جسد الامه، يخرجوهم من جسد الامه. فظهر حينئذ لقب اهل السنه، وظهر أخص منه لقب أهل الحديث وأهل الأثر، ليبين أن الإسلام الحق إنما يمثله أهل السنة ويمثله أهل الحديث ويمثله أهل الأثر، مقابل هؤلاء المعتزلة وهؤلاء الجهمية وهؤلاء الجبرية وهذه الطوائف البدعية التي صارت مذاهب، مش مجرد مقالات عن بعض الأفراد، ولكن صارت مذاهب. وليس المراد هنا بقولهم أهل الحديث، ليس المراد الحصر في المحدثين من حيث اشتغالهم بالحديث دون غيرهم، تمام؟ يعني عندما يقولون أهل الحديث مقابل المعتزلة مثلا ومقابل الجهمية، لا يريدون حصر الأمر في المحدثين من حيث اشتغالهم بالحديث، ممكن يريدون بذلك المحدثين من باب أن المحدثين هم الممثل الأعظم لهذه الفئة. وكان اللي يشتغل بالحديث ده شيء طبيعي في هذه الطبقة. يعني كان يوجد حد من أهل العلم الكبار الذي يوثق في علمه لم يكن مشتغلا بالحديث ولم يكن من أهل الحديث، فكان طبيعي أن يكون الممثل الأهم لهذه الفئة، اللي هي الفئة التي تجالد المعتزلة والفئة التي تتمسك بالأمر الأول وما كان عليه الصحابة وما كان عليه التابعون، أن تكون هذه الفئة هي الفئة المشتغلة بعلم الحديث. لكن هم أهل السنة ليس من حيث اشتغالهم بذلك العلم، ولكن من حيثية أخرى، وهي حيثية متابعة الصحابة ومتابعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة وما كان عليه التابعون. لكن ليس من حيثية اشتغالهم بالإيه؟ بعلم الحديث. كذلك سموا بأهل الحديث لاتباعهم الحديث ولاتباعهم الأثر، لأن حينئذ ظهرت مباينة بين الفريقين في أن هؤلاء يتبعون ظواهر الأحاديث ويقفون عندها ولا يتعدونها، والفئة الأخرى ترد الأحاديث بمنتهى البساطة، يا إما تكذب، يا إما تقول هذا الحديث أحد لا يحتج به، يا إما تتهم أهل الحديث بأنهم وضعوا هذه الأحاديث وهذا واقع فعلا، أو تتهم أو تميل الفئات للتأويل، وإن هذه الأحاديث ليست على ظاهرها، وإن اعتقاد الظاهر في هذه الأحاديث كفر، وإن هو مبني على إن هؤلاء مجرد مقلدة ينقلون كلاما لا يفهمونه ونحو ذلك. هذا كان يقوله المعتزلة، والمعتزلة عموما كانوا ينظرون إلى أهل السنة نظرة دونية، هذا واضح جدا في مصنفات المعتزلة، يعني كانوا يتعاملون على أنهم نخبة الذين بقى يعرفون الفلسفة اليونانية ويعرفون الكلام في الجوهر والعرض ونحو ذلك، ويستعملون الأدلة العقلية والألفاظ العقلية ونحو ذلك، زي المثقفين في زماننا هذا، يعني الذي مثلا يحسن الكلام ويتكلم لك مثلا عن الراديكالية، ويتكلم لك عن الأيديولوجية، ويتكلم لك عن هذه ويستخدم هذه الألفاظ ويقرر كلام بعض الفلاسفة المعاصرين، يعني قد تجد عنده نوع من النظر الدوني للمشتغلين بالتراث ونحو ذلك، ان هم يعني ليسوا من اهل، يعني يشعر بانه من النخبه دون هؤلاء. هذا كان واقع من المعتزله تجاه اهل السنه، حتى ائمه اهل السنه الكبار، يعني انت تجد في كتب المعتزله كما في كتاب البلخي الذي طبع مؤخرا في المقالات، وكتاب الجوشمي كذلك، تجد فيه طعن في ائمه اهل السنه الكبار، حتى الامام احمد رضي الله عنه. فعامة كان هناك فريق متمسك بالآثار وفريق آخر يذمهم على تمسكهم بالحديث وبالأثر أو بظاهر الحديث والأثر. لذلك كان من الطبيعي أن يسمى هؤلاء بأهل الحديث لاتباعهم الحديث ولتمسكهم بالحديث. أيضا لم يكن يراد بأهل الحديث هنا أهل الحديث من المتفقهة، متفقهة أهل الحديث، لأن في السياق الفقهي يطلق أهل الحديث على المذاهب الثلاثة مقابل مذهب أهل الرأي اللي هو مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، كان يقال أهل الحديث وأهل أهل الرأي. وأيضا كان يطلق لفظ مذهب أهل الحديث على مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي، يعني كان أيضا من الناس من يقول مذهب أهل الحديث في الفقه، مذهب أهل الحديث في الفقه، ويريد به مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه ومذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. وكان أيضا يطلق مذهب أهل الحديث ويراد به فقط مذهب الإمام أحمد، أو يطلق مذهب أهل الحديث في الفقه ويراد به مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، بحسب موضع ذلك الإطلاق. فليس المراد بأهل الحديث هنا متفقهة أهل الحديث، بحيث نحن نخرج من هؤلاء مثلا المالكية أو نخرج منهم الحنفية أو نحو ذلك، لكن المراد بأهل الحديث هنا فئة مقابلة للمعتزلة والجهمية ولأهل الأهواء والبدع. ولذلك مثلا نجد أن الإمام أحمد رضي الله عنه يسأل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فقال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، أنا والله لا أدري من يكون هؤلاء إن لم يكونوا أهل الحديث. فالإمام أحمد يقول أكد أن هذه الطائفة التي هي ظاهرة على الحق، وأنه لا يضرهم من خذلهم، وأن هذه الطائفة المنصورة وهذه الطائفة التي تنشر الحق وتثبت عليه هم أهل الحديث. طبعا الإمام أحمد لا يريد بذلك من يشتغل بأهل الحديث، يعني من يشتغل بالحديث، ولا يريد أهل الحديث من حيث اشتغالهم بعلم الحديث، ولكن يريد أهل الحديث من حيث متابعتهم للأمر الأول ولما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم. هذا الأمر يعني هذا الأثر يوجد أشباهه في كلام كثير من الأئمة، كلام الإمام البخاري، نفس الفكرة. الإمام البخاري رضي الله عنه ذكر هذا الحديث وقال هم أهل الحديث، فهذا الكلام يوجد في كلام كثير من أهل العلم. وهذا اللقب، لقب أهل الحديث وأهل الأثر، ظل علما على اعتقاد أهل السنة. اعتقاد أهل الحديث المراد به اعتقاد أهل السنة، سواء كان الذي يكتبه من أهل الفقه أو من أهل الأصول أو من أهل الحديث، يعني من المشتهرين المبرزين في هذا العلم أو ذاك، ظل هذا هو اعتقاد إيه؟ اعتقاد أهل السنة واعتقاد أهل الحديث. حتى كان هذا موجود بكثرة في عناوين كتب السلف رضي الله عنهم في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة. تجد مثلا الإمام أبو بكر الإسماعيلي يقول ويصنف مصنفا ويسميه اعتقاد أهل الحديث، والمصنف المشهور لأبي عثمان الصابوني يقول اعتقاد السلف أصحاب الحديث، وكذلك أبو المظفر السمعاني الإمام الأصولي الفقيه الكبير من أئمة الشافعية يصنف مصنفا ويسميه الانتصار لأهل الحديث أو الانتصار لأهل الأثر، يعني هذا العنوان روي وهذا العنوان روي، الانتصار لأهل الحديث والانتصار لأهل الأثر، وهذا الكتاب موجود طبع منه جزء. وكذلك الإمام اللالكائي الشافعي في شرحه، يعني طبعا هو الكتاب اسمه شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن في مقدمة الكتاب يذكر أن هو هذا الكتاب قد كتبه ليشرح فيه اعتقاد أهل الحديث، فأنت تجده يطابق بين عقيدة أهل السنة والجماعة واعتقاد أهل الحديث. طيب، يبقى أهل الحديث وأهل الأثر هم أهل السنة والجماعة، وهم من كانوا يتمسكون بالأحاديث والآثار أو بما جاء بظاهر الأحاديث والآثار فيما يتعلق بأبواب الإيمان وفيما يتعلق بأبواب القدر وفيما يتعلق بأبواب إثبات الصفات لرب العالمين سبحانه وتعالى، مقابل القدرية والمعتزلة والجهمية والجبرية، خاصة الجهمية والمعتزلة كفئتين كبيرتين، أيضا الشيعة طبعا، أيضا الشيعة، لكن البلية كانت أكبر بالمعتزلة وبالجهمية من حيث وجود منهج عقلي فلسفي كما ذكرنا. طبعا كان هذا يدخل على كثير من الناس، وكان هذا يؤدي إلى فتنة عظيمة في الناس. طيب، هذه الفئة التي تكلمنا عنها، فئة أهل الحديث أو فئة أهل الأثر، ما كان موقفهم من هذه البدع العقلية التي تكلمنا عنها، اللي هي المنظومة الجهمية والمنظومة الاعتزالية؟ فيمكن أن نلخص موقف أهل الحديث والأثر من هذه البدع بأن نحصره في أمرين عضوا عليهما بالنواشذ، في أمرين تمسكوا بهما تمسكا عظيما. الأمر الأول هو الطعن المجمل في أهل البدع والأهواء في هذه الفرق، والله كان هناك دائما في كلامهم طعن مجمل، تحذير من رأي جهم، التحذير من قول فلان، التحذير، يطعنون في هؤلاء وأن هؤلاء من أهل البدع، هؤلاء من أهل من أهل الأهواء، من كان جهمية ومن كان على رأي الجهم فهو كافر، طعن مجمل في هؤلاء بدون الخوض في الإيه، بدون الخوض في تفاصيل مقالاتهم والطعن فيها. لا، هو الطعن المجمل، هذه الفئة التي من صفاتها كيت وكيت، هذه الفئة فئة مارقة، فئة مبتدعة من أهل الأهواء، لا تجالسوهم، لا تحادثوهم، لا تكلموهم، احذروا منهم، من كان يقول بقول الجهم فهو كذا، من كان يقول بقول الجهم فهو كذا. فطعن مجمل في الجهم أو في الجهمية، طعن مجمل في الاعتزال أو من يقول بقول المعتزلة أو من يقول بقول بشر وهكذا يعني، وكذلك طعن مجمل في من يتكلم في الإيه، في القدر، من كان ينفي القدر أو من كان جبريا، طعن مجمل في هؤلاء، طعن مجمل في المرجئة بدون الخوض في تفاصيل كلام هؤلاء وفي حدون حكاية تفاصيل كلامهم والإيه والطعن المفصل فيهم والنقد المفصل لهم، لكن كان هناك نقدا إجماليا وطعنا إجماليا في هذه الفرق، ونهيا عن المجالسة والمكالمة، وأمرا بالاجتناب وأمرا بالهجر ونحو ذلك. يبقى هذا هو الموقف الأول. الموقف الثاني هو السكوت التام عن مجادلتهم أو مناظرتهم أو الرد التفصيلي عليهم أو الخوض فيما خاضوا فيه. يبقى كان هناك سكوتا تاما ونهي عن الكلام في هذه الأبواب بحق أو بباطل، يعني هم خاضوا في أمر الصفات، هناك نهي عن الكلام في هذا الباب بحق أو بباطل، بإثبات أو بتعطيل، نهي تام عن الكلام في هذا الباب، وبالتالي نهي عن مجادلة هؤلاء أو عن مناظرة هؤلاء. أو حتى بدون مجادلة أو مناظرة، إنك أنت تثبت في مجلسك يعني وبين الناس، وتلقي على مسامع العامة كلاما تفصيليا مخالفا لكلام هؤلاء، وتخوض في تفاصيل ذلك الباب. أبدا، أنت الذي تفعله إن أنت تروي تقرأ الناس القرآن، وتروي المروي عن النبي، المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، والمأثور عن التابعين، ولا تخوض أي خوض فيما سوى ذلك. وكانوا يدعون إلى ذلك ويشددون فيه جدا، يشددون فيه جدا. يبقى كانوا يحذرون من مناظرة هؤلاء، وكانوا يحذرون ممن يناظر هؤلاء، أو ممن يدعو إلى مناظرة هؤلاء والخوض فيما خاضوا فيه ولو بالحق. والكلام في هذا كثير، وقد جمعه أكثر من كتب في السنة. يعني الإمام أبو بكر الآجوري من أصحابنا الحنابلة، صاحب كتاب الشريعة، عقد بابا في كتاب الشريعة يقول باب ذم الجدال والخصومات في الدين. ممكن أن تراجع ذلك الباب، فيه أثار كثيرة في النهي عن الكلام والنهي عن الجدال والنهي عن الخوض فيما خاض فيه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ونحو ذلك. وتجد هذا بوضوح في رسالة الإمام أحمد في السنة، في رسالة أصول السنة الإمام أحمد. الإمام أحمد في أصول السنة يقول، يعني هو يعدد أصول السنة وأصول أهل السنة، يقول: وألا يخاصم أحدا، وألا يخاصم أحدا، ولا يناظره، ولا يتعلم الجدال، يعني ولا يتعلم حتى الأدوات الجدلية الكلامية ليستعملها في مجادلة هؤلاء بالحق، ولا يتعلم الجدال. فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها، يبقى الكلام ليس خاصا فقط مسألة الصفات، لا، الكلام في أي باب في القدر أو في الرؤية أو القرآن وغيرها من السنن مكروه. طبعا ليس مرادها هنا الكراهة التنزيهية، لكن مراد الكراهة التحريمية وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنها. لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة، حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار، يسلم الموجود في ظاهر الآثار، ولا يجادل عنها، ولا يتخوض في تفسيرها وتأويلها والكلام فيها، سواء كان ذلك في باب الصفات أو في باب القدر أو الإيمان والكفر ونحو ذلك. يبقى يقول: لا يكون صاحبه صاحب هذا الجدال والخوض وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة. فكان هذا تجديد كبير، يعني أنت حتى لو تخوض وتستعمل أدوات الجدلية وتستعمل أدوات الفلسفية لأجل الانتصار للسنة، هذا غير مقبول وهذا مردود، ولا تكون من أهل السنة إن فعلت ذلك.